أنا إلى الآن انتهى العمر وفي المبرد كلام في التشبيه، أخشى أن أدخل قبري قبل أن أشير إليه. فهم كلامي؟ كلام المبرد في التشبيه كلام عجيب جدا، لأن العقليات المخلصة إذا لم تصب حستك على أن تصيب. ها أنا قلت إيه؟ العقليات المخلصة إذا لم تصب حثتك على أن تصيب. بتصنع وراها أهل العشق وأهل الولع للمعرفة. وخير خلق الله هو من أولع خلق الله بالعلم، لأن العلم هو الحق المبين، لأن العلم هو الصراط المستقيم. خير خلق الله من أولع خلق الله بالعلم الذي هو الصراط المستقيم والذي هو الحق المبين. فكان هؤلاء إذا لم ينجزوا ما أرادوا صنعوا نفوسا تستشرف إلى أن تنجز ما أرادوا. هذا مهم جدا. العالم اللي ما يصنعش وراه جيل من أهل العلم يبقى يعني هو الله أعلم بحاله. الله ما أقدرش أنا، لأن ساعات الزمان بيكون زمان سيء والنظم السياسية سيئة، فتصرف الناس إلى الله والطبل والزمر والكذب والكذابين وخلاص. يبقى العالم هيعمل إيه؟ مش هيلاقي حد حوله، مش هيلاقي. يعني أنا لا أقول إن العالم الذي ليس له تلاميذ ليس عالما صادقا، لا أقول هذا، لأن الزمان بيغير النفوس والطلاب بيقولوا صراحة يعني إحنا مقتنعين بأن كلامكم صح، ولكنه كلام مش إحنا اللي طالبينه ده، إحنا عاوزين نعمل أي شغلانة كده، يعني حاجة كده، لأن غيرنا نصب ومشي، غيرنا إيه؟ وغيرنا صدق هو راح في 60 داهية. فاهمين كلام ولا؟ فأنت عاوز تودينا في داهية؟ أنت فاهم كلام ولا؟